رسالة من صديقي المفضل. كنا لسه الصبح بدري لما لقيت الرسالة. يدوب كنت لسه مخلص لبس وخارج ناحية الصالة عشان أفطر لما شفتها. ورقة مكرمشة لونها أصفر وقذرة، وقع على الأرض ورا باب البيت. نور الشمس كان داخل من ورا إزاز الشباك اللي كان بيلمع بلون ذهبي. قبل ما أقرأ الرسالة وبمجرد ما فتحتها عرفت إن ده خط توبي. كان مكتوب بخطه الوحش: جيمي، تعال عند الطاحونة القديمة أول ما تشوف الرسالة، ضروري جدا، صديقك توبي. قريت الرسالة مرتين قبل ما أحطها في جيبي. حسيت بحيرة، توبي ده صديقي المفضل هنا في البلدة، بنتقابل وبنشوف بعض كل يوم تقريبا، سواء في المدرسة أو حتى في الأجازات، بس عمرنا ما تكلمنا ولا تقابلنا بدري زي دلوقتي، وعمره ما كتب لي أي رسائل قبل كده. عادة في المرات القليلة اللي كان بيصحى فيها قبلي، كان بيصحيني من النوم على صوت الطوب الصغير اللي كان بيرميه على شباكي من بره. كنت بقوم من النوم متضايق أفتح الستاير وأشوفه، مراهق وزنه زايد، شعره منكوش ومبتسم ابتسامة ضخمة، واقف في الجنينة تحت وباصص ناحيتي. بس موضوع الرسالة ده كان جديد عليا، ده غير إنه مش من عادات توبي هو كمان. وقفت مكاني ثواني بحاول أسمع عشان أعرف لو بيرمي طوبة على الشباك، بس البيت كان هادي تماما. النهاردة السبت، وده معناه إن بابا وماما نايمين في الدور اللي فوق. المفروض أنا كمان أكون نايم في الميعاد ده، بس أنا حلمت بكابوس مخيف، وقمت من النوم لقيت جسمي غرقان عرق، بس مش فاكر أي حاجة من أحداث الكابوس، وطبعاً ما قدرتش أنام تاني. وديني هو شعري منكوش وعيني كسلانة وبقرأ رسالة غريبة. حسيت بقلق وكان لازم أتصرف. خرجت من البيت بعد حوالي ربع ساعة، ما فطرتش طبعاً. حاولت أتصل بتوبي على الموبايل أكتر من مرة لكنه كان مقفول، فقررت ألبس هدومي وأخرج. قفلت الباب بهدوء ورايا، مش عايزة أصحي بابا أو ماما من النوم، مش عشان إحنا الصبح بدري، لأ، عشان هيكونوا عايزين يعرفوا أنا رايح فين في وقت زي ده. ساعتها هضطر أشرح لهم كل حاجة وأقول لهم على موضوع الرسالة. طب ليه؟ ما أخرج من البيت من غير ما حد ياخد باله أسهل. الشمس كانت حامية في الوقت ده. مشيت على الرصيف ببطء. بمجرد ما وصلت للطريق الرئيسي بصيت ناحية بيت توبي ووقفت متنح. بيت توبي قريب من بيتنا، في آخر الشارع تقريبا. عادة البيت بيكون هادي جدا زي بيتنا، وعادة برضو كان بيبقى فيه عربيتين واقفين قدام البيت، عربية والده اللاند روفر وعربية والدته البيجو. لكن النهاردة كان فيه عربية تالتة واقفة، عربية بوليس. ما تعرفش فيه ايه؟ نطيت من مكاني بخوف لما سمعت الصوت فجأة. لفيت وشفت جارنا الأستاذ ويليام واقف ساند على سور جنينة بيته بيراقبني بصمت. أستاذ ويليام غريب الأطوار شوية، بس عادي يعني، عارفين الراجل الكبير اللي عايش في البيت لوحده وبيقضي وقته كله في جنينته، يا بياخد باله من الزرع اللي فيها، يا قاعد يدخن ويتفرج على الناس في الشارع. النهاردة كان واقف لابس بدلة سودة وعليها كرافتة حمراء، كأنه رايح فرح أو مناسبة رسمية. مسرح شعره على غير عادته، في إيده سيجارة بيشربها. حاولت أرد عليه، لكن قبل ما أنطق بكلمة واحدة اتكلم تاني وقال: أنت صاحي بدري يا جيمي، رايح تدور على صاحبك؟ قلت له: آه، رايح أقابله دلوقتي، هو أنت شفته النهاردة؟ كان بيشرب نفس تاني من سيجارته، بس بدأ يكح فجأة، وشه حمر وهو باصص ناحيتي. قال فجأة: آخر مرة أشتري السجاير دي أنا كنت رايح أشتري اللي متعود عليها، قالوا لي ده أحسن، شكلي هبطل قريب. رمى السيجارة على الأرض قبل ما يكمل: ولا ما قابلتش صاحبك النهاردة، هتروح تدور عليه صح؟ لا، أنا هروح أقابله في مكان قريب من هنا، ساب لي رسالة النهاردة الصبح. كان على وشك يدخل بيته في وسط ما أنا بتكلم، بس فجأة وقف مكانه وبصلي. شفت نظرة غريبة في عينيه وهو بيسألني: ساب لك رسالة؟ فعلا؟ طيب هروح أنا أدور عليه بقى وأشوفه عايز إيه. عادة ما عنديش مشكلة في الكلام مع أستاذ ويليام، بس النهاردة كان بيتصرف بطريقة غريبة قوي. مشيت بعيد عن بيت توبي ناحية طريق الطاحونة القديمة. في بداية الطريق بصيت ورايا وشفته، كان واقف في حديقته وبيبص ناحيتي بيراقبني وأنا ماشي. ابتسمت لما عيني جت في عينه وأنا بقول هشوفك بعدين يا أستاذ ويليام، يومك حلو، باي باي. للحظة حسيت بنظرة غريبة بتظهر على وش جارنا العجوز، نظرة كانت مزيج من الألم والخوف والارتباك. ابتسم ابتسامة غريبة وهو بيودعني. غالباً ويليام العجوز كبر وبدأ يخرف، أنا مالي؟ لفيت وشي ومشيت الناحية التانية. بصيت ورايا تاني وأنا في نص الطريق تقريباً، كان لسه واقف مكانه ثابت وواقف بيراقبني. الطاحونة القديمة، ليه توبي اختار المكان الغريب ده عشان نتقابل فيه؟ مشيت بخطوات سريعة ناحية الطاحونة. الطاحونة القديمة مهجورة من سنين طويلة، بس بمرور الوقت بقت مكاننا المفضل أنا وتوبي، خصوصاً إنها مكان هادي قديم مخيف زي ما يكون طالع من فيلم من أفلام الرعب. طاحونة قديمة من الطوب واقفة لوحدها في نص الغابة، كنا بنيجي هنا كل ما نبقى فاضيين عشان نكتشف أركان الطاحونة الضلمة ونتسلقها. حسيت إن الشمس بتغيب، بتدارى وسط السحب الكثيفة الغامقة اللي بدأت تتجمع في السماء، وده معناه حاجة واحدة بس، الدنيا هتمطر. من حسن الحظ إني قريب من الطاحونة القديمة، وإلا المطر كان هيبهدل هدومي. توبي توبي، ما كانش فيه أي صوت في المكان كله غير صوتي بس. جسمي كان بيترعش، السحب اتجمعت في السماء في الطاحونة، منعت نور الشمس، خلت المكان كئيب ومخيف. وقفت قدام الطاحونة، كنت شايف خشبها المكسور وطوبها المتهدم، بابها الأحمر القديم مخلوع ومركون على جنب. من زمان محدش استخدم الباب ده، محدش بيجي هنا أصلاً غيري أنا وتوبي بس. مدخل الطاحونة مكسور تماماً، كأن حد فجرها من فترة. كنت قادر أشوف الطاحونة من جوة من المكان اللي واقف فيه، الطوب المكسر، الخشب المسوس، التراب المتجمع في الأركان، الأدوات اللي كانت بتستخدم في الطاحونة زمان. بس توبي ما كانش له أي أثر. توبي، أنت فين يا صاحبي؟ مشيت كام خطوة لقدام ناحية مدخل الطاحونة، جسمي لسه بيترعش. الرياح قوية لدرجة إن أغصان الشجر كانت بتخبط في بعض، ورق الشجر كان بيهمس والهوا معدي من بين الأغصان. بصيت على الطاحونة تاني، معرفش ليه بس جسمي كله بدأ يترعش أكتر من الأول. حسيت إني داخل كهف ضلمة. توبي ممكن يكون مستخبي هنا ولا هنا، صح؟ قعد في الضلمة مستني أقرب عشان يخوفني، مش كده؟ صحيح ده مش طبعه ولا هو متعود على كده، بس ممكن، ليه لأ؟ بس السؤال الأهم هو ليه توبي قرر يتصرف فجأة بالطريقة الغريبة دي؟ ليه قرر فجأة يكون عاشق للألغاز ومحب للمقالب بالشكل ده؟ الدنيا بدأت تمطر، ما كانش قدامي حاجة أعملها غير إن أتغلب على خوفي وأدخل الطاحونة القديمة. جريت بسرعة قبل ما هدومي تتبل. بمجرد ما وصلت الطاحونة وقفت في الضلمة وأنا بنادي تاني، توبي أنت فين؟ مشيت خطوة لقدام وأنا بنادي، توبي لو ده مقلب فصدقني هو مش مقلب لطيف يا صاحبي، لو أنت جايبني هنا عشان تعمل فيا مقلب صدقني هزعل منك. مشيت خطوة كمان، دست على ورقة شجر ناشفة، صوتها وهي بتتكسر تحت رجلي خلى قلبي يقف من الخوف. المكان من حواليا فاضي تماما، مفيش غير صوت الرياح والمطر بس، المطر اللي كان بيزيد كل شوية. مشيت خطوة كمان، وقفت وسط الضلمة، ريحة المكان كانت طين وعفن. مديت إيدي في جيبي عشان أطلع تليفوني عشان أفتح الكشاف، بس قبل ما أطلعه لمحت حاجة بتتحرك وسط الضلمة بطرف عيني. بصيت ناحية الشمال وأنا بشهق بخوف، قدام عيني كان واقف توبي وسط الضلمة، كان واقف على حيطة الطاحونة الشمال، ظهره للحيطة ووشه ليا، مش قادر أشوف ملامحه بسبب الضلمة، بس كنت عارف ومتأكد إن هو اللي واقف ده. قلبي كان هيوقف من الخوف وأنا بقوله: اللعنة عليك يا توبي، كنت هتموتني من الخوف. حسيت بقشعريرة غريبة بتجري في جسمي كله، وأنا شايفه واقف مكانه سند على الحيطة بدون ما يتحرك. سألته بغضب: ده المفروض إنه مقلب يعني؟ ما ردش عليا. توبي، على فكرة اللي بيحصل ده مش حاجة تضحك يعني. لسه ما بيردش عليا، رفع إيده الشمال ببطء شديد، شاور على حاجة بعيدة. مشيت بعيني ورا إيده، كان في حاجة مدارية في الضلمة جنب توبي، حاجة وقع على الأرض جنب كومة طوب أحمر قديمة. إيه ده؟ ما ردش عليا، فضل يشاور وهو ساكت. صوت المطر بيزيد برا. مسكت تليفوني في إيدي، فتحت الكشاف بسرعة ووجهته على الحاجة اللي توبي بيشاور عليها. كانت كرفطة خضرة، ده اللي توبي بيشاور عليه بدون ما ينطق بولا كلمة. قربت منها بخطوات بطيئة وأنا بقوله: توبي، إيه ال... ما قدرتش أكمل الجملة لما قربت منها وشفتها بوضوح. وطيت ومسكتها، المفروض تكون خضرة بتلمع لولا البقع اللي بلون الصدى اللي في نصها، بقع صغيرة بس كتير. ساعتها فهمت، توبي ما كانش بيشاور على الكرافتة، توبي كان بيشاور على الأرض اللي تحت الكرافتة، الأرض اللي كانت مليانة بقع صغيرة غامقة زي اللي في الكرافتة بالظبط، بقع زي ما تكون بقع. توبي، توبي، إيه ده؟ حركت نور الكشاف من على الأرض للمكان اللي كان توبي واقف فيه، بس النور ما بينش أي حاجة غير شوية طوب مكسرين بس مش أكتر. توبي، توبي ما كانش له أي أثر. توبي، توبي. صوت الريح كان أعلى من صوتي، المطر كان شديد وقوي، خشب الطاحونة كان بيزيق بصوت عالي، بس ده ما كانش صوت المطر بس، لأ كان في صوت تاني جاي من برا، صوت كنت سمعه بصعوبة جاي من برا، صوت خطوات بطيئة مكتومة بتتحرك بحرص تحت المطر. توبي، توبي. اتحركت ناحية مدخل الطاحونة ماسك الكرافتة في إيدي، لسه مفيش أي أثر لتوبي. بصيت بره وسط المطر اللي كان بينزل على شكل نقط تقيلة وكبيرة، حاسس إن الطاحونة كلها بتزيق بسبب الرياح القوية وكأنها هتطير من مكانها. بصيت على شمالي ناحية المكان اللي سمعت منه الصوت للمرة الأولى، بس الصوت كان جاي من على يميني دلوقتي. بصيت ناحية اليمين، كنت على وشك نادي على توبي تاني، لكن بمجرد ما شفت مين اللي بيقرب مني وسط المطر ما قدرتش أنطق بكلمة. كان أستاذ ويليام لابس نفس البدلة اللي كان لابسها لما شفته من شوية، بس المرة دي الجاكيت بتاعه كان مبلول وبينقط، الكرافتة الحمراء معوجة من مكانها، وقميصه المبلول لازق في صدره. كان بيقرب وهو حاطط إيده على صدره، بمجرد ما شافني وقف مكانه، دخل وقف في مدخل الطاحونة على بعد خطوات مني. كان باين عليه إنه جاي جري لأنه كان بيتنفس بصعوبة. سألته بقلق: أستاذ ويليام، أستاذ ويليام، إيه اللي حصل؟ أنت كويس؟ حطيت تليفوني في جيبي وجريت ناحيته، عندي مليون سؤال عايز أسألهم بس مش عارف المفروض أبدأ بإيه الأول. قلبي كان بيدق بقوة، أصل إنه يجي هنا ده معناه حاجة من اتنين، يا إما حاجة حصلت لوالدي يا إما حاجة حصلت لتوبي، وبما إن أستاذ ويليام شافني وأنا ماشي الناحية دي وبالتالي دور علي عشان يبلغني باللي حصل. افتكرت شكل عربية البوليس اللي كانت واقفة قدام بيت توبي، قلبي دق بقوة. أستاذ ويليام، إيه اللي حصل؟ كل حاجة تمام؟ بعد ثواني رفع إيده وحطها على كتفي وكأنه بيسند عليا، وشه كان أحمر، نفسه لسه تقيل ومش منتظم، بس على الأقل أحسن من الأول كتير. بدأ يبص جوه الطاحونة وكأنه بيدور على حاجة قبل ما يسألني بفضول: أنت هنا لوحدك؟ آه، لا، توبي هنا هو كمان، بس مش عارف راح فين. هو كان... أستاذ ويليام قال بعصبية: أنت بتقول إيه؟ قصدك إيه؟ يعني إيه كان هنا؟ إيده مسكتني من كتفي بقوة، كان باصص في عينيا، لكن فجأة بدأ ينزل بنظره لتحت ببطء شديد لحد ما بص على الكرافتة. سألني بعصبية: جبت البتاعة دي منين؟ تابعت نظراته، بصيت أنا كمان ليها. برا الطاحونة الريح كانت بتصرخ بغضب، مبنى الطاحونة بيتهز من حوالينا. رفعت عينيا لحد ما بصيت في عينيه مرة تانية، وقبل ما أفهم إيه اللي بيحصل رفع إيده بسرعة ومسكني من رقبتي، وخلال ثواني كان بيخنقني بإيديه الاتنين بكل قوته. كنت بتخنق، رجعت لورا وأنا بحاول أهرب منه. رجلي خبطت في حاجة، حاجة كانت واقعة على الأرض وسط الضلمة، بسببها وقعت على ظهري بمنتهى القوة. وقع فوقي وهو لسه ماسك رقبتي وبيخنقني. حسيت بألم في ظهري من الوقعة، صدري كان بيوجعني من قلة الهوى، ما كنتش قادر أخد نفسي. وشه كان قريب من وشي، أحمر وعروقه باينة، بيتنفس بصعوبة من شدة الغضب. كان أقوى مني بكتير، مديت إيدي ومسكت إيديه، حاولت أبعده عني بس ما قدرتش أعمل كده. حسيت بالضعف، راسي تقيلة، نفسي مقطوع، رؤيتي ضبابية، في لون أحمر تقيل بيسيطر على كل حاجة. بدأ يتكلم معايا، حسيته على وشك إنه يعيط وهو بيقول: ما كانش قصدي يا جيمي، أقسم لك بالله ما كانش قصدي. أنا بحبكم يا ولاد، بحبكم وإنتم عارفين ده. بدأ يخنقني بقوة أكبر وهو بيكمل كلامه: بس ما قدرتش، مش هقدر أسيبك تقول. مش شايف بوضوح، كل حاجة بتتحول ببطء للون الأسود. كنت شايفه بصعوبة، وشه أحمر، شايف ريش الطاحونة الزرقاء، وشايف المطر وهو بينزل فوقنا من السماء. في النهاية وقبل ما عينيا تتقفل للمرة الأخيرة، شفت توبي بيوطي فوق أستاذ ويليام. كان في حاجة متغيرة، كان أطول من أي مرة تانية شفته فيها، ملامحه كانت جامدة وقاسية. مد إيده ببطء ناحية رقبة أستاذ ويليام اللي على ما يبدو ما كانش أخد باله منه. آخر حاجة سمعتها قبل ما عينيا تتقفل واللون الأسود يسيطر على كل حاجة كان صوت الصريخ. بقالي كم أسبوع بروح لدكتور نفسي، من يوم ما فقت في المستشفى وفي كدمات غامقة حوالين رقبتي لسه بتوجعني، بس الدكاترة بيقولوا إنها هتروح قريب. بابا وماما لقوني يوم السبت لما صحوا من النوم مغمى عليا قدام باب البيت، غرقان طين، هدومي مبلولة من المطر. بيقولوا حالتي كانت صعبة لدرجة إن الدكاترة كانوا شاكين إني هفوق من الغيبوبة دي. بيقولوا إني بعد ما فقدت الوعي عند الطاحونة القديمة قمت وأنا مش واعي وزحفت لحد ما نجحت في الوصول للبيت. ما كانوش مصدقين إني وصلت هنا لوحدي، بس اللي محدش يعرفه إني ما كنتش لوحدي. رغم إني كنت شبه فاقد الوعي ونص ميت، إلا إني فاكر أنا وصلت هنا إزاي. صحيح إن ذكرياتي مش واضحة وكلها ضبابية، بس أنا فاكر كويس إن توبي كان موجود، كان جنبي طول الوقت بيشجعني أكمل في كل مرة بضعف فيها وبقع على وشي. ساعات كنت بسمع صوته بوضوح شديد، وساعات صوته كان بيكون ضعيف وبيتوه وسط صراخ الرياح، بس كان دايماً موجود جنبي عشان يسندني. لقوا جثته على طول. توبي كان مدفون في قبر صغير ورا الشجر اللي في الغابة اللي حوالين الطاحونة، على بعد 100 متر من الطاحونة تقريباً، على بعد 100 متر من المكان اللي أستاذ ويليام كان بيحاول يخنقني فيه، على بعد 100 متر من جثة أستاذ ويليام. عرفوا المكان لأني كنت بقول وأنا في غيبوبة: الطاحونة القديمة. كانوا بيقولوا إن أستاذ ويليام مات بسبب سكتة قلبية من المجهود اللي بذله في الجري من بيته لحد ما وصل للطاحونة، وبعدين المجهود اللي بذله عشان يخنقني. قلبه العجوز ما قدرش يستحمل كل المجهود ده، بس أنا الوحيد اللي عارف الحقيقة. شفت توبي مرة واحدة بس من ساعة ما خرجت من المستشفى، كان يوم سبت الصبح بدري، كنت نايم قلقان وبحلم بكابوس مخيف، وقمت من النوم لقيت جسمي غرقان عرق، بس مش فاكر أي حاجة من أحداث الكابوس. الملاية كانت ملفوفة حوالين جسمي. قبل ما أقوم من على السرير سمعت الصوت تك تك تك، ممكن يكون صوت عصفور بيخبط في حاجة وهو طاير، أو صوت حد من الجيران بيشتغل في الجنينة بتاعته، أو صوت طوب صغير بيترمي على شباك قطي. قمت من مكاني، فتحت الستاير وبصيت تحت. في البداية ما كنتش قادر أشوف توبي، يمكن عشان نور الشمس كان جاي في عينيا اللي كانت لسه مليانة نوم وكسل. حطيت إيدي قدام الشمس عشان أقدر أشوف بوضوح. كان واقف في نص الجنينة، كنت شايفه نصه في الشمس والنص التاني متداري في ظل الشجرة، بس كان هو. أنا عارف توبي كويس، كان باصص ناحية شباكي ومبتسم، نفس المكان اللي كان بيقف فيه عادة في كل مرة كان بيزورني فيها. كان في حاجات كتير قوي عايزة أقولها له، حاجات كتير عايزة أسمعها منه، بس في النهاية ابتسمت له أنا كمان. دي الحاجة الوحيدة اللي خلت قلبي يهدى وحزني يخف. راقبته وهو بيختفي في الظل، وأنا عارف إني هفضل ممتن ليه طول عمري. لولاه كان زماني ميت أنا كمان، وكان زمان قاتل الأطفال لسه عايش وبيدور على ضحيته الجديدة.